بسم الله الرحمن الرحيم. الأوزاعي محدث الشام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأوزاعي هو واحد من أتباع التابعين، واسمه عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، وسمي بالأوزاعي نسبة إلى المكان الذي كان يسكن فيه وهو الأوزاع، والأوزاع منطقة قرب باب الفراديس، وهذا الباب هو واحد من أبواب دمشق القديمة. ثم تحول الأوزاعي من دمشق إلى بيروت، وبقي بها إلى أن توفاه الله تعالى فيها. كان مولد الأوزاعي في حياة الصحابة سنة 88، وتوفي سنة 57 و100 هجرية، أي عاش قرابة 60 سنة. روى الأوزاعي عن طائفة كبيرة من التابعين، منهم عطاء ابن أبي رباح وعمر ابن شعيب، وروى عنه سفيان الثوري وعبد الله ابن المبارك وخلق كثير. نشأ الأوزاعي يتيما فقيرا، وكانت أمه تنقله من بلد إلى بلد لتعليمه وتأديبه، حتى بلغ الأوزاعي مرتبة عالية في الحديث النبوي الشريف والفقه والوعظ. ومن مواعظه المؤثرة التي تركها لنا ورواها لنا الرواة، هذه الموعظة المؤثرة التي يحذر فيها المسلمين من الاسترخاء والركون للراحة، يقول فيها: أيها الناس، تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار الإقامة فيها قليلة، وأنتم مرتحلون وخلائف بعد القرون، الذين نالوا من الدنيا زهرتها وكانوا أطول منكم أعمارا وأجد أجساما وأعظم آثارا، فجددوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد، فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مدتهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم، فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزة أي صوتا. كانوا بلهو الأمل آمنين ولميقات يوم غافلين، ثم إنكم قد علمتم ما نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله، فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين، وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمه وزوال نعمه، ومساكن خاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى، وأصبحتم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة في زمان قد ول عفوه وذهب رخاؤه، فلم يبق منه إلا أرسال فتن. هذه واحدة من مواعظ الأوزاعي التي كان يلقيها في مسجده في بيروت. وكم نحن اليوم بحاجة إلى مثل هذه المواعظ التي كان يلقيها الأوزاعي. ثم إن هذه الموعظة كما ترى قطعة أدبية رائعة، تشهد للأوزاعي بقدرته الفائقة في الكتابة الأدبية العالية. ولقد أثر عنه رسائل وكتب عديدة أرسلها إلى جهات شتى، بل كانت كتب الأوزاعي ترد على الخليفة المنصور فيعجب بها، وكانت تنسخ في دفاتر وتوضع بين يدي المنصور فيكثر النظر فيها استحسانا لألفاظها. ومرة قال المنصور لسليمان ابن مجالد، وكان من أحظى كتابه عنده: ينبغي أن تجيب الأوزاعي على كتبه جوابا تاما، أي كما كان يكتب الأوزاعي للخليفة المنصور. فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما أحسن ذلك، وإنما أرد بما أحسن، وإن له نظما في الكتب لا أظن أحدا يقدر على إجابته عنه، وأنا أستعين بألفاظه على من لا يعرفها ممن نكاتبه في الآفاق. فهذه شهادة لعلو شأن الأوزاعي في الناحية الأدبية. ولكن أقول: لو صح هذا فهل يعد من السرقات الأدبية؟ وقد كتب الخليفة المنصور مرة إلى الأوزاعي كتابا مطولا جاء فيه: أما بعد فاكتب إلي بما رأيت فيه المصلحة مما أحببت. فكتب إليه الأوزعي: أما بعد فعليك بتقوى الله وتواضع يرفعك الله يوم يضع المتكبرين في الأرض، واعلم أن قربتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزيد حق الله عليك إلا عظمة، ولا طاعته إلا وجوبة. لقد كان الأوزعي رحمه الله تعالى لا يخاف في الله لومة لائم، جريئا في الحق، قويا في التبليغ، مهاب الجانب. ومن عناية الأوزعي في الحديث النبوي يرى أنه ينبغي أن يتلقاه التلميذ من الشيخ مباشرة لا من كتاب، فحينما دفع إليه الزهري صحيفة فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأوزاعي: نعمل بها ولا نحدث بها أحدا. لذلك نجده يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. إن الأمر الذي دعا الأوزاعي إلى هذا هو أن الصحف في زمن الأوزاعي لم يكن فيها نقط ولا شكل، فتصحف الكلمة، أي فيصيب الكلمة تصحيفا بشكل يغير المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال والرواة. ولهذا كان العلماء لا يعتبرون علم الرجل إذا كان مأخوذا عن الصحف ولم يتلقاه من طريق الرواية والمذاكرة والدرس من الشيخ مباشرة. يؤكد هذا لنا أن الأوزاعي كان شديد التمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد التمسك بالسلف الصالح من أبناء الأعصر المباركة. يقول أحد تلامذته: سمعت الأوزاعي يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. إن العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي عنهم فليس بعلم. قال عبد الله ابن المبارك: لو قيل لي اختر لهذه الأمة، أي للخلافة والقيادة، لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي، ولو قيل لي اختر أحدهما لاخترت الأوزاعية، لأنه أرفق الرجلين. ويجعل عبد الرحمن ابن مهدي الأوزاعية واحدا من أهل الحديث في زمانه، فيقول: إنما الناس في زمانهم أربعة: حماد بن زيد بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، ومالك ابن أنس في الحجاز، والأوزاعي بالشام. ساد مذهب الأوزاعي فترة في الشمال الأفريقي والأندلس، ولما انتشر مذهب الإمام مالك وانتشر موطأه انصرف الناس إلى المذهب المالكي، ولكن سيظل الأوزاعي واحدا من أهل الحديث النبوي الشريف، وسيظل مسجده في بيروت يشهد لهذا المحدث الفاضل بنشره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد ثوابه إن شاء الله يوم يلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.